قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ظهار العبيد. فقال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال نحو ظهار الحر. قال مالك يريد أنه يقع عليه كما يقع على الحر. قال مالك وظهار العبد عليه واجب وصيام العبد في الظهار شهران. قال مالك في العبد يتظاهر من امرأته إنه لا يدخل عليه إيلاء، وذلك أنه لو ذهب يصوم صيام كفارة المتظاهر دخل عليه طلاق الإيلاء قبل أن يفرغ من صيامه. العبد إذا ظاهر من زوجته وقال لها أنت علي كظهر أمي، هل يصح منه هذا ويعامل معاملة الحر حينما يظاهر من زوجته؟ يقول مالك نعم، كما قال ابن شهاب ظهار العبد كظهار الحر يلزمه، وصيام العبد في ظهاره كصيام الحر شهرين متتابعين. وهذا ما سبق أن أشرنا إليه بأن قضية العبد في زواجه بأربع وفي طلاقه بطلقتين وفي إيلائه وفي ظهاره من المشاكل الموجودة في الموطأ. فمالك رحمه الله يرى للعبد أن يتزوج أربع نسوة كالحر سواء، ويقول عموم الآية فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هناك في الطلاق يقول العبد يطلق طلقتين فقط والأمة تعتد بحيضتين فقط، تنصيفا للعبد وللأمة في باب الطلاق، لم ينصف حق العبد في النكاح ونصف حقه في الطلاق. يأتي هنا في الظهار في أنه إذا ظاهر من زوجته لزمه، وإذا قال أنت علي كظهر أمي صارت محرمة عليه حتى يكفر. بأي شيء يكفر؟ الواقع أن الكفارة تقدم بحثها عند كفارات اليمين، وهي كما بين سبحانه وتعالى والذين يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يلزم. فمن لم إيش فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فكفارة الظهار تدور بين 3 خصال: عتق أو صيام أو إطعام. والجمهور يقولون إن العبد لا يعتق، أي لا يكفر بالعتق، لأنه لا يملك رقبة، وإذا امتلك رقبة بإذن السيد فأعتق، الولاء لا يكون له لأنه هو بنفسه مملوك، وولاؤه يكون لسيده. فالولاء حيكون لمن؟ له أو لسيده؟ فالملك يقول العبد لا يكفر في الظهار بعتق، بقي الصوم وبقي الإطعام. الصوم هو الرتبة الثانية بعد العتق، فهل يصوم العبد أم لا؟ يناقشنا أيضا هذه القضية: إذا صام العبد هل يؤدي ما عليه من حقوق لسيده أو يضعفه الصوم عن أداء الواجب الأول؟ وإذا كان يضعفه أيمنعه أم يسمح له؟ والصحيح عند المالكية وغيرهم أنه هذا أمر فرض وواجب كصيام رمضان لا يمنعه عنه، فكذلك هنا لا يحق له أن يمنعه عن الصيام. أما الإطعام فهو مال، ولا يتصرف في المال إلا بإذن سيده. إذا العبد إذا ظاهر لزمه الظهار، وكفارته في الظهار تتوجه إلى الصيام، وصيامه في ظهاره شهران. فإذا آل العبد من زوجته، وقلنا إن الإله يدخل على العبد، طيب مدة إيلاء العبد كم؟ تقدم لنا بأنها شهرين على النصف من الحر. فإذا أخذ يصوم شهرين متتابعين كفارة ظهاره لا يمديه أن يرجع من فيئة الإيلاء، إذن الإيلاء لا يجتمع مع الظهار في حق العبد. فإذا ظاهر من زوجته إن كان ظهارا مطلقا أوقفناه لئلا يضر بالزوجة، وإن كان مؤقتا تركناه حتى ينتهي أمده ويرجع إلى زوجته، والله تعالى أعلم.